إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فالحمد لله الذي أرسل الرسل بالدعوة إلى توحيده والتحذير من الشرك به، فقال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأهم شيء في هذا العالم هو التوحيد، وأحسن شيء فيه، وأما أسوأ شيء في العالم فهو الشرك، وهو أخطر أمر ظهر في هذه البشرية. لقد اعتنى هذا الشرع الحنيف المطهر بإقامة التوحيد وحماية جنابه، وجاء بإزالة الشرك وسد ذرائعه الموصلة إليه. ومن الأمور المتعلقة بذلك كسر الأصنام والأوثان وإزالة الصور التي تعبد من دون الله، ومنع جميع الصور بأنواعها التي فيها روح أو التي تضاهي ذوات الأرواح فقال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من صناعتها: الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وقال: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. ويقال له يوم القيامة من قبل الرب تعالى: أحيوا ما خلقتم. وهو القائل في الحديث القدسي: من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا حبة، فليخلقوا ذرة، فليخلقوا شعيرة ولا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. عباد الله، لقد جاءت الشريعة بتحريم الصور والتماثيل عموما، سواء كانت تعبد من دون الله أو لا، كما تدل عليه العمومات في هذه الأحاديث: كل مصور في النار، كل مصور. وهذه الصور صور ذوات الأرواح، لا بد من إتلافها ومحقها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. ومما يدل على أن العموم مراد، أن النبي صلى الله عليه وسلم هتك سترا في بيت عائشة فيه تصاوير، مع أن عائشة لا تعبده، ولا زوجها حاشا وكلا، ولا غيرهما، ومع ذلك هتك تلك التصاوير. ثم إن هذه الصور من ذوات الأرواح، فيها مضاهاة لخلق الله فيجب منعها، وفيها تشبه بالمشركين وعباد الأوثان، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ثم إنها ذريعة لاتخاذها للعبادة وطريق يجب سده. وقد كان شرك قوم نوح في البداية في هذا الأمر صور لصالحين يتذكرون برؤيتهم شدة العبادة، فيحملهم ذلك على التشبه بهم، لكنها أفضت بعد ذلك إلى عبادتهم. والشريعة تسد كل طريق يوصل إلى عبادة شيء من دون الله. ثم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، ومعنى ذلك أن من أراد حرمان نفسه من دخول الملائكة إلى بيته وبركة ذلك فليتخذ في بيته تصاوير من ذوات الأرواح مطبوعة أو مرسومة أو منقوشة أو غير ذلك من الأنواع. ومن الأدلة على عدم جواز اتخاذ صور ذوات الأرواح في البيوت حتى لو لم تكن للعبادة الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: إني كنت أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه إلا أنه كان في باب البيت تمثال الرجال، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي بالباب فليقطع. الرأس يقطع، لماذا؟ لأنه قال في الحديث الآخر: الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. مر برأس التمثال الذي بالباب فليقطع فليصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع ويجعل منه وسادتين. الحديث. ومعلوم أن هذه التصاوير في الستر وهذا التمثال لذوات الأرواح لم يكن للعبادة بالتأكيد، ومع ذلك امتنع جبريل عن إتيان البيت، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع رأس التمثال وهتك الستر الذي فيه صور ذوات الأرواح وتقطيعها. أيها الإخوة، يتبين من هذا إذن أن كل صورة لذوات الأرواح فإنه يجب إتلافها سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة، إلا ما تدعو إليه الضرورة كصور الإثباتات مثلا. ماذا بالنسبة للصور المجسمة وهذه التماثيل المصنوعة على صورة ذوات الأرواح من كل إنسان أو طير أو دابة؟ ما حكمها في الشريعة؟ وإذا كانت لمعبودات كبوذا وغيره فما حكمها في الشريعة؟ هل كسرها صحيح أم لا؟ بل هل كسرها واجب أم لا؟ استمع معي إذن للأدلة العظيمة في هذا الأمر. أولا، لقد جاءت دعوة الأنبياء بتكسير الأصنام، وقال إبراهيم عليه السلام: تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فجعلهم جذاذا. وقال: فراغ إلى آلهتهم فقال: ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضربا باليمين. وإبراهيم أسوة حسنة للمؤمنين، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. وأما موسى عليه السلام فإنه لما رأى صورة العجل الذي صنعه السامري قال له: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. وهكذا أنبياء الله فبهداه مقتده. فقام النبي عليه الصلاة والسلام عند قدرته واستتباب الأمور له وظهور هيمنته بكسر كل صنم وصلت إليه يده، وكان في مقدرته أن يكسره. فلذلك لما دخل مكة وحول الكعبة 360 نصبا صنما جعل يطعنها بعود في يده يكسرها بسية القوس، وجعل يقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال القرطبي رحمه الله في هذه الآية: دليل على كسر نصب الأوثان إذا غلب عليهم. لاحظ قوله: إذا غلب عليهم، إذن يكسر الأوثان التي نصبت. وهكذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسله بتكسير الأوثان، في البلاد التي حوله مما غلب عليه، فأرسل جرير بن عبد الله إلى ذي الخلصة والكعبة اليمانية وقال له: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فنفر جرير في 150 راكبا، قال: فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده. وهكذا كان بيت في خثعم يسمى الكعبة اليمانية، فأرسل إليه جريرا فكسره وخربه. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى موضع يقال له نخلة فيه صنم العزى لكسرها، فخرج في 30 فارسا فهدمها، ثم أعاده إليها مرة أخرى لأنه بقي فيها شيء، فرجع خالد وهو متغيظ فجرد سيفه، فخرجت إليه من موضع الصنم امرأة عجوز عريانة سوداء ناشرة الرأس، فجعل السادن يصيح بها سادن الصنم، فضربها خالد فجزلها باثنتين. وهكذا أيست العزة أن تعبد في بلادكم أبدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأرسل أبا سفيان بن حرب لهدم اللات فجعل يهدمها ويقول: واها لك واها لك. وهكذا أرسل علي بن أبي طالب إلى الفلس وهو صنم لطيء فهدمه، وأرسل عمرو بن العاص إلى سواع فكسره، وأرسل الطفيل بن عمرو الدوسي إذا إلى ذي الكفين وهو صنم لدوس فحرقه وجعل يحش النار فيه ويقول: يا ذا الكفين، لست من عبادك، ميلادنا أقدم من ميلادك. التوحيد أولا في البشرية، الشرك طارئ، والتوحيد أولا، ميلادنا أقدم من ميلادك، إني حششت النار في فؤادك. وهكذا أرسل سعد بن زيد الأشهلي إلى المشلل لهدم منات، وجعل عليه الصلاة والسلام يرسل الرسل تترى في كل مكان فيه صنم أو وثن لكسره. وهكذا ما كان فيه روح مما لا يعبد كسره ومزقه، وما كان يعبد حرقه. وأرسل في تكسيره، بل جعل علي بن أبي طالب يصعد على كتفيه في الحديث الذي رواه أحمد ورجاله ثقات، لكي يزيل الأصنام من فوق ظهر الكعبة، حتى أن عليا أزال صنم قريش الأكبر ووقعت الأصنام على الأرض، وكان الخزي العظيم لعابديها، وتبين بعمل اليد وبالقول أيضا أنها لا تضر ولا تنفع، وتبين عمليا أنها لا تغني عن نفسها من الله شيئا. أيها المسلمون، إنه قد وضع صلى الله عليه وسلم سياسة لمبعوثيه وقاعدة ينطلقون منها، كما جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه عندما قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وهكذا أخبر عمرو بن عبسة أن الله بعثه بكسر الأوثان، فإن عمرو بن عبسة كما في صحيح مسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: بأي شيء أرسلك، أي ربك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله ولا يشرك به شيء. إذن كسر الأوثان مما أرسل الله به نبيه، أرسله بكسر الأوثان، فهو من صميم الإسلام، وهو من صميم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو يقول لعلي أيضا، يقول للمسلمين ومعهم علي: أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنا إلا كسره، ولا صورة إلا لطخها؟ فقال علي: أنا يا رسول الله. وهكذا انطلق ففعل. وهذا حديث يبين أيضا ماذا يجب أن يفعل. لقد جاءت الشريعة بسد كل طريق إلى الشرك، سواء كان صنما أو تمثالا لذوات الأرواح أو لغيرها، ولذلك قطعت أشجار كانت تعبد من دون الله. ولما بلغ عمر أن الناس ينتابون الشجرة التي بايع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، أرسل فقطعها. إذن ليست القضية فقط في ذوات الأرواح، وإنما كل ما عبد من دون الله، وليس فقط كل ما عبد من دون الله، وإنما كل ما خشي أن يعبد من دون الله، وليست القضية كذلك فقط، بل كل ما خشي أن يحدث عنده أي نوع من الغلو. ولذلك أرسل بقطع الشجرة شجرة فقطعها، وعم قبر دانيال الذي وجده الصحابة في فتوحاتهم، فحفروا بالليل 13 حفرة، دفنوا في واحد منها في واحدة منها، وسويت كلها حتى لا يدرى في أيها، حتى لا يعظم قبر. وهكذا قام عليه الصلاة والسلام بهدم كل بناء على القبر كما أرسل عليا بذلك، وكذلك نهى عن البناء على القبور. وهكذا جاء كلام العلماء ناطقا بالحق صادرا عن الأدلة الشرعية في هذه القضية. فقال السرخسي رحمه الله من أئمة الحنفية: ولو وجدوا في الغنائم صليبا من ذهب أو فضة أو تماثيل أو دراهم أو دنانير فيها التماثيل، فإنه ينبغي للإمام أن يكسر ذلك كله. صور ذوات الأرواح محرمة في الشريعة. وقال القرطبي المالكي في هذه الآية: دليل على كسر نصب الأوثان أو نصب الأوثان إذا غلب عليهم، فإذا غلب على البلد وكانت له القوة وجب تطهيرها من الأوثان. وقال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام في حقوق الله في الجهاد: محو الكفر وإزالته من قلوب الكافرين ومن ألسنتهم، وكسر صلبانهم وأوثانهم. كسر الصلبان والأوثان من حقوق الله في الجهاد. وقال زكريا الأنصاري الشافعي في أسنى المطالب: يلزم المكلف كسر الأصنام. وهكذا قال ابن القيم رحمه الله: المنكرات من الأعيان والصور يجوز إتلاف محلها تبعا لها، إذا لم تتلف إلا بمحلها يتلف المحل. مثل الأصنام المعبودة من دون الله، لما كانت صورها منكرة جاز إتلاف مادتها، فالخشب والحجر المصنوع منه يتلف أيضا. فإذا كانت حجرا أو خشبا ونحو ذلك جاز تكسيرها وتحريقها، أي ليس على الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ذلك أي مسؤولية ولا غرامة. وقال في روضة المحبين: وإنما بعث الله رسله بكسر الأصنام وعبادته وحده لا شريك له. وهكذا قال ابن حزم الظاهري رحمه الله: وإنما الواجب في الآنية الذهب والفضة والصلبان والأوثان الكسر. وهكذا قام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون ومن تبعهم على هذه الحال، يكسرون كل صنم وتمثال يستطيعون أن يصلوا إليه. وقد روى ابن أبي شيبة عن محمد بن سيرين من كبار التابعين أنه كان لا يترك لأهل فارس صنما إلا كسر، ولا نارا أي مما يعبده المجوس إلا أطفئت. وعمر بن عبد العزيز الخليفة كتب إلى عدي بن أرطاة أن يمحو التماثيل المصورة. وهكذا قام من بعدهم من العلماء بفعل ذلك. فيقول ابن القيم رحمه الله عن شيخه: وقد كان بدمشق كثير من الأنصاب، فيسر الله سبحانه وتعالى كسرها على يد شيخ الإسلام وحزب الله الموحدين كالعمود المخلق والنصب الذي كان بمسجد التاريخ من المصلى يعبده الجهال، والنصب الذي كان تحت الطاحون عند مقابر النصارى، وكان صورة صنم في نهر القلوط ينذرون له. وفما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت، بل إن بعض الصالحين من هذه الأمة لما عرف أن عين ماء يتبرك بها ويظن العامة أنها تشفي من ذاتها عمد إليها في ليلة من الليالي، وكانت العامة تسميها عين العافية، يفتتنون بها ويأتون من الآفاق من تعذر عليها نكاح أو من تعذر عليها الولد فلا تنجب، يأتونها يعتقدون أنها ترزق بولد أو بزوج ونحو ذلك، وأنها تشفي بذاتها، والله هو الشافي. لو اعتقدوا أنها سبب كالمياه المعدنية إذن لكان ذلك أمرا عاديا، لكنهم لما غلوا أبو إسحاق الجيباني، أبو إسحاق الجبياني من الصالحين في بلاد إفريقية، فذهب إليها في السحر فأذن الصبح عليها وهدمها، وقال: اللهم إني هدمتها لك فلا ترفع لها رأسا. وماذا فعل الفاتحون المسلمون في البلدان التي دخلوها؟ لما افتتح ابن سبكتكين رحمه الله فاتح الهند العظيم الذي بشر النبي صلى الله عليه وسلم بعصابة من أمته يفتحون الهند، جاء إلى غزنة ومعه 15,000 فارس وعشرة آلاف راجل، فجعل يفتح البلدان حتى جاء إلى مدينة فيها 1,000 بيت للأصنام، ومبلغ ما على الصنم 98,000 دينار، وقلع أزيد من 1,000 صنم، وهكذا حارب محمود السامانية وخافه المشركون، وكان هناك صنم عظيم لهؤلاء الهنود، فقام في تحريقه وتكسيره هذا السامانات، بالرغم من أنهم كانوا يعتقدون أنه ينصرهم، وقد تحصنوا حوله وانتظروا أن ينصرهم على المسلمين، ولكن هيهات، فقتلهم المسلمون في مقتلة عظيمة وهدموا صنمهم العظيم هذا، وكان وصفه عجيبا في قوته، كان وصفه عجيبا، وأخرجوا كنوزه وأخذوها. وقام العلماء والدعاة والأئمة من بعد كذلك. فهذا محمد بن عبد الوهاب إمام الدعوة، يقول عنه ابن غنام: فخرج الشيخ محمد بن عبد الوهاب مع عثمان بن معمر وكثير من جماعتهم إلى الأماكن التي فيها الأشجار التي يعظمها عامة الناس والقباب وأبنية القبور، فقطعوا الأشجار وهدموا المشاهد والأبنية التي على القبور وعدلوها على السنة بما فيها قبة زيد بن الخطاب. وهكذا قام من بعدهم من أئمة الدعوة من أولاد الشيخ رحمه الله وأحفاده، وهكذا فعل الإمام سعود بن عبد العزيز الذي في عام 1216 للهجرة في كربلاء عندما هدم القبة الموضوعة على قبر الحسين، وكانت تعظم والقبر يشرك به من دون الله تعالى. وأخبر الشيخ صديق حسن خان في الدين الخالص عما حصل من فعل بعض المسلمين في تخريب أشياء من أصنام المشركين التي كانت في بلاد السند والهند وبلاد الأعاجم. عباد الله، يأتي بعد هذا كله من يقول إن الأصنام إذا كانت أو التماثيل لم تكن للعبادة فتبقى. فسبحان الله، هل وجدتم في النصوص الشرعية الآمر بإزالة الصور وكسرها ما يدل على إبقاء التماثيل ذوات الأرواح إذا لم تكن معبودة؟ أين الاستثناء؟ أين هذا الاستثناء؟ بل إنه قد ورد في الأحاديث الصحيحة قطع رأس التمثال وكان لا يعبد من دون الله قطعا، كما أخجل تقدم في حديث جبريل مع النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد هذا كله يأتي من يقول إن الصحابة تركوا التماثيل في البلدان التي فتحوها ولم يقربوها وتركوها للناس. عباد الله، هذه الأدلة التاريخية والأحاديث في أن الصحابة كسروا الأصنام والأوثان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وبعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام في جزيرة العرب وخارج جزيرة العرب في بلاد الأعاجم أو في بلاد العرب، كانت هذه القضية تشغلهم لأن هذه أشياء تعبد أو يمكن أن تعبد. ثم إن النصوص قد جاءت بإهدار قيمتها، ليس لها حرمة، وجاءت بإتلافها. فإذا قال قائل لك يا عبد الله إن الصحابة تركوا الأصنام، فقل له كيف يتركون ما أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بإزالته؟ ثم أثبت لي أن عمرو بن العاص أو فلان من الصحابة رأوا بأم أعينهم التماثيل فتركوها. ولكن يجب أن نكون أيضا مع الأدلة التاريخية، فإذا وجدت أن صنما قد تركه الصحابة وثبت ذلك فاعلم أنه أحد ثلاثة أمور، وينبغي أن نكون واضحين ولا ندخل المجازفات. اعلم أنه لو ثبت أن الصحابة أو غيرهم من المسلمين الموحدين تركوا أصناما في مكان، فهو لأحد أمور ثلاثة. أولا، أن تكون هذه المصورات من ذوات الأرواح داخل كنائس وليس خارج بيوت العبادة، داخل كنائس صالحوا أهل الذمة على إبقائها عند الفتوحات، صالحوهم على إبقائها، وأهل الذمة تترك كنائسهم القديمة لهم ويمنعون من بناء كنائس جديدة، وعليهم شروط كثيرة مثل أنهم لا يخرجون صنما ولا صليبا ولا شعارا لدينهم في شوارع المسلمين وأمام المسلمين، تكون داخل بيوتهم وداخل كنائسهم التي تركت في غير جزيرة العرب طبعا، التي تركت عند الفتوحات مما صالح عليه المسلمون أهل الذمة. فليس المسلمون مكلفون عند ذاك أن يدخلوا داخل الكنائس التي صالحوا أهل الذمة على إبقائها ويحطموا ما فيها من الصلبان والتماثيل. ثانيا، إذا وجد أي دليل تاريخي على أن الصحابة تركوا تمثالا فهو لأمر لاحتمال آخر، أن يكونوا غير قادرين على إزالته، لم يقدروا على إزالته، وخصوصا أن بعض هذه التماثيل لم تصنعها دولة واحدة وإنما صنعت على مدى دول. قال ابن خلدون في مقدمته التاريخية إن الهياكل العظيمة جدا لا تستقل ببنائها الدولة الواحدة بل تتم في أزمنة متعاقبة حتى تكتمل وتكون ماثلة للعيان. وقال الهدم أسهل من البناء إلا في هذا. فعند ذلك إذا لم يقدروا على هدم هذا التمثال العظيم المنحوت في الجبل الكبير الذي طوله أكثر من 50 مترا فإنهم معذورون، معذورون لعدم القدرة، ما عندهم وسائل يحطمون بها تماثيل بهذه القوة والضخامة والطول. وليس الأمر أنهم تركوها رضا بها أو سماحا بها، وإنما لأنهم لم يقدروا على إزالتها. فإذا حصلت القدرة من أي إنسان بعدهم وجب عليه أن يسعى في ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذن عند وجود القدرة بوسائل التدمير الحديثة نعود إلى الإزالة، لأنها الأمر الذي نحن مأمورين به. وقد أراد الرشيد أن يهدم إيوان كسرى وجمع الأيدي واتخذ الفؤوس وحماه بالنار وصب عليه الخل فلم يستطع وأدركه العجز. وأراد المأمون أن ينقب البرابي في مصر، والبرابي هي الأهرامات، وهذا طبعا بعد عهد الصحابة. فأمر واليه على مصر أن ينقبها، فحاول كثيرا جدا بالرجال والأموال الطائلة فلم ينقبوا إلا غرفة واحدة. ثم أرسل إلى المأمون يقول إن نقبها يأتي على خراج مصر كله ولا نستطيعه. فترك الأمر لعدم القدرة. إذن السبب الثاني إذا ثبت أن هناك أشياء متروكة من عهد الصحابة عدم القدرة. ثالثا أن تكون هذه التماثيل أيها الإخوة مطمورة تحت الأرض ومغمورة بالرمال ولم تظهر للصحابة في زمن الفتوحات، وإنما نبشت بعدهم، مثل كثير من آثار الفراعنة. فمعبد أبو سنبل مثلا من أكبر معابد الفراعنة كان مغمورا بالرمال مع تماثيله وأصنابه وأصنامه إلى قريب من قرن ونصف تقريبا. ولذلك لما سئل الزركلي من المؤرخين الكبار المعاصرين عن الأهرام وأبي الهول هل رآها الصحابة الذين دخلوا مصر، فقال كان أكثرها مغمورا بالرمال ولا سيما أبي الهول. وإذا كان بعض الفرنسيين صوبوا إليه المدافع فلم يقدروا إلا على أنفه، فما بالك إذن بالحال إذا لم يكن مثل هذه القدرات. فهذا الجواب إذن على من زعم أن الصحابة تركوا أشياء فلم يكسروها، وهذا الجواب على من قال إنها إذا لم تكن تعبد تترك، فنقول تترك إلى متى؟ حتى تعبد؟ ألم تأتي الشريعة بسد الذرائع إلى الشرك؟ كل طريق يمكن أن يوصل إلى الشرك يغلق. لماذا قطع عمر شجرة البيعة؟ لماذا؟ ما كانوا عبدوها، قطعها لماذا؟ أجيبوا لماذا؟ ثم هذه التماثيل البوذية يأتيها السياح البوذيون فيعملون عندها أنواع العبادات، فيكذب الذي يقول لم يقترب أحد منها للعبادة. ثم ننتظر حتى تعبد؟ وهل يرضى المسلمون أن تقوم أوثان الكفر في بلدانهم شامخة وهم غادين رائحين حولها وبجانبها إطلاقا؟ وإنما إذا قدروا فعلوا، فإذا لم يقدروا لم يفعلوا. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قد حذرنا بأن الأمة ستعبد لا تقوم الساعة، قال لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، حديث صحيح. فهل ننتظر حتى تعبد من دون الله، أم إذا قدرنا عليها أزلناها؟ اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل التوحيد. اللهم أنر قلوبنا بالتوحيد، أحينا موحدين وأمتنا موحدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأوسع لإخوانكم. الحمد لله رب العالمين،